السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لي ولهم ولجميع المسلمين التوفيق لكل خير. أثابكم الله وبارك الله فيكم، ونستهل هذه الحلقة بما ورد إلى البرنامج. هذا يسأل حفظكم الله، يقول: ما هو فضل التبكير لصلاة الجمعة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن حضور صلاة الجمعة من الواجبات المتحتمات على الرجال، لأن الله عز وجل قد أمر بذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ومن هنا فإنه يجب على الإنسان أن يكون في المسجد والجامع قبل بدء الخطيب بخطبته، ويأثم إذا ترك ذلك أو تأخر عن حضور الخطبة. والتبكير إلى صلاة الجمعة من الأعمال الفاضلة، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين أن من أتى إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى إليها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى إليها في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من جاء بعد ذلك فإن الملائكة يجلسون يستمعون للذكر. ولذا فإنه يحسن بالإنسان أن يبكر لصلاة الجمعة، بل قد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من بكر لصلاة الجمعة كانت كل خطوة يخطوها يكتب له بها أجر سنة. ومن هنا فإن التبكير لصلاة الجمعة من أفضل الأعمال التي ينبغي بالإنسان أن يلتزمها وأن يحرص عليها، خصوصا أنه إذا حضر لصلاة الجمعة فإنه سينال بذلك ثواب أعمال أخرى من صلاة تحية المسجد، ومن كون الإنسان ينال بذلك الأجر والثواب لتبكيره للصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. إذا تقرر هذا فإن العلماء قد اختلفوا في وقت الساعة الأولى متى يكون، فقال طائفة بأن وقت صلاة الجمعة والتبكير إليها يبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، وذلك لما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة. فدل هذا على أن الساعات المعتبرة والمذكورة في الحديث السابق تشمل ساعات النهار. ويدل على هذا أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الجمعة قبل الزوال، كما في حديث جابر: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال: قلت: في أي ساعة؟ قال: زوال الشمس. وما ورد من حديث سلمة: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع وليس للحيطان فيء يستظل به. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر ويقول: بارك الله فيكم، هل يجوز إخراج صدقة وأن تكون النية لشخص متوفى، سواء كان إخراج طعام أو مبلغ مالي، وما هي أفضل الأعمال للمتوفى؟ ينتفع المتوفى بما يخرجه قريبه له من صدقة يدفعها للفقراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الصدقة الجارية والعلم والولد الذي يدعو له. وقد جاء في حديث سعد أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وإني أظنها لو بقيت لأوصت، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وأما بالنسبة لما يتصدق به عن الميت وما هو الأفضل في ذلك، فإن الأفضل يختلف باختلاف الحاجة، فإذا عظمت الحاجة إلى شيء من الأمور في زمن من الأزمان كان ذلك الذي اشتدت الحاجة إليه هو الأفضل في باب الصدقة. أثابكم الله. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، ما هو الصيام المكروه وما هو الصيام المحرم؟ عبادة الصيام عبادة عظيمة وفيها أجر كثير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين نار جهنم 70 خريفا. إلا أن الشريعة نهت ومنعت من صيام بعض الأيام، ومن ذلك صيام يومي العيدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صومهما. وهكذا من الأيام التي يحرم صومها صيام أيام التشريق، وهي اليوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، إلا لمن حج متمتعا أو قارنا ولم يجد هديا ولم يتمكن من صيام 3 أيام قبل يوم العيد، فإنه لا حرج عليه في أن يصومها في أيام التشريق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وهكذا من الأيام التي يمنع الإنسان من صومها أن يصوم يوم الشك، وهو يوم 30 من شهر شعبان، إذا لم يثبت رؤية هلال رمضان فإنه لا يجوز للإنسان أن يصوم هذا اليوم. على الصحيح لما ورد عن عمار رضي الله عنه قال: نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن صيام اليوم الذي يشك فيه. ومن الأيام التي لا تصام وحدها يوم الجمعة، فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام، فقال: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. وهكذا قد ورد النهي عن صيام يوم السبت مفردا، لكن إن صام مع يوم السبت يوما آخر قبله أو بعده فلا حرج على الإنسان في ذلك. وهكذا من الأيام التي ينبغي بالإنسان أن يفطرها الأيام التي يعتقد أهل الجاهلية فضيلة الصوم فيها، لئلا يكون هناك مشابهة بهم. أثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر، أبو بكر حميد من جدة، يقول: هل نسيان قول التشهد الأول أو عدم القدرة على استكماله بسبب قيام الإمام يوجب إعادة الصلاة؟ التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، يجب على المصلي أن يأتي به، لكنه ليس من الفرائض، وبالتالي لو قدر أن أحدا تركه لعذر فإن صلاته صحيحة. من أمثلة العذر النسيان، ومن أمثلته أيضا ما لو كان الإنسان مأموما فقام الإمام قبل إكمال المأموم التشهد الأول، فإنه في هذه الحال يسقط عنه. سؤاله الآخر يقول: من أصبح جنبا فهل صيامه صحيح؟ من لم يغتسل من الجنابة إلا بعد أذان الفجر وكان يريد صوم ذلك اليوم فلا حرج عليه في ذلك وصيامه صحيح. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يتم صومه، وما ورد من النهي عن ذلك يظهر أنه في أول الإسلام وتم نسخه، ويدل على جواز التأخير قوله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإنه أجاز للإنسان الذي يريد الصوم أن يجامع في الليل، ولم يجعل لجواز مجامعته لزوجته حدا إلا طلوع الفجر، مما يستلزم أنه لو أخر هذا الجماع إلى قبيل الفجر بحيث ينزع قبل الأذان فإن صيامه صحيح. فيفهم من هذا أنه لو أخر الاغتسال لما بعد طلوع الفجر فإن صيامه صحيح. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يقول: أرغب نصيحة أو توجيه، حيث أنني شاب غير متزوج وابتليت بالشهوات لكن غلب علي الشيطان، ماذا أفعل والخروج من هذه المواقف؟ نعم، نوصيك بعدد من الأمور. أولها التوبة إلى الله جل وعلا والندم على ما وقع وما يقع منك من المعاصي، فإن التوبة يجب الله بها الذنوب ويرفعها، وقد قال الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقال سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والوصية الثانية لك بأن تكثر من ذكر الله جل وعلا، فإن الشياطين التي تؤز العبد إلى معصية الله جل وعلا تنقمع ولا تتمكن من التأثير على النفوس عندما يذكر الله جل وعلا. وهكذا من الوصية لك أن تحرص على صحبة الأخيار الصالحين الذين يذكرونك بالله عز وجل والذين يعظون لك، فيكون من آثار ذلك امتلاء قلبك من مخافة رب العزة والجلال التي تجعلك تحجم عن معصيته. ومن الوصية لك أيضا في هذا الباب أن تحرص على الرفقة الصالحة ممن يكون لهم التأثير عليك في حياتك فيجعلونك تنقاد لدعاة الحق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. وهكذا من الوصية لك أن تبعد الوسائل التي تجعلك تشاهد هذه المنكرات وبالتالي يخف أثرها على نفسك. أثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: هل يجوز تقسيم الميراث في حياة المورث قبل الوفاة؟ وإذا أحد الأولاد مات في حياته هل أولادهم يرثون؟ لا يسمى المال تركة ولا ميراثا قبل موت صاحبه، بل هو مال مملوك لصاحبه يتصرف فيه كيف شاء. وإذا أراد أن يوزع على أبنائه فإنه لا حرج عليه في ذلك، ويكون ذلك عطية، ويجب فيه التماثل والتساوي بين الورثة، قيل بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، وقيل بالتسوية بين الذكر والأنثى. وبالتالي لا حرج على الإنسان في أن يدفع أمواله لأبنائه، ولكن يجب على الإنسان الذي يريد هذا الفعل أن يفكر في العواقب، فإن بعض الأبناء قد يكون دافعه إلى بر والده ما يناله منه من خير، فإذا انقطع ذلك الخير بتوزيع مال الوالد قد ينقطع بعض الأبناء عن بر والدهم. كما أن من الملاحظ أن الأبناء عندما يكون عندهم مال وفير قد يكون هذا من أسباب تقاطعهم وتدابرهم. ولذلك فإن الوصية لك ولأمثالك ألا تعطي جميع مالك لأبنائك، وإنما تعطيهم بقدر ما يكون سببا نشاطهم وسببا لاستغنائهم بأعمالهم. أثابكم الله. هذا شخص يدخل المسجد وقد رفع الأذان ويصلي تحية المسجد ثم يجلس مدة 10 دقائق تقريبا ثم يصلي سنة الفجر، هل فعله هذا جائز؟ هذا الفعل ليس بجائز، وذلك أن صلاة الفجر يدخل وقتها بطلوع الفجر، ويعرف ذلك بعلامة الأذان، ولا يجوز للإنسان أن يتنفل في المسجد بأكثر من ركعتين قبل صلاة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، فدل هذا على أن وقت النهي الموسع يبتدئ من طلوع الفجر، وأن سنة الفجر تفعل في هذا الوقت على سبيل الاختصاص، وبالتالي لا يفعل ما هو سواها. وفي بعض البلدان قد يوجد من يشكك في وقت صلاة الفجر، وقد يستمع لي بعض من يحاول التشكيك في البيانات التي تصدر من الجهات الرسمية أو شبه الرسمية، ولذلك فالنظر في مثل هذا يعود إلى أهل الاختصاص في هذا الباب في كل بلد. وأما بالنسبة لهذه البلاد فإن وقت طلوع الفجر تم رصده واختباره من لجان متعددة، ومن ثم فإن الوقت المحدد لأذان الفجر هو وقت صحيح وهو وقت طلوع الفجر. وما ورد من تشكيكات من بعض الناس إنما هو لأنهم ظنوا أن طلوع الفجر ودخول وقت صلاة الفجر إنما يكون بانتشار ضوء الفجر، وهذا خطأ، فإن وقت الفجر يبتدئ بمجرد بزوغ ضوء الفجر ولو لم يكن هناك انتشار في الأفق. أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج، محمد عامر من اليمن يقول: هل الصلوات الجهرية تجهر بها المرأة في بيتها؟ لا أعلم دليلا ينص على هذه المسألة بعينها، وقد قال تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فإذا كانت المرأة وحيدة لا يسمعها أحد من الرجال الأجانب فلا حرج عليها في رفع الصوت، خصوصا إذا كان له داع من حضور القلب ونحوه. وأما إذا كان هناك رجال أجانب فلا يحسن بها رفع الصوت بالقراءة الجهرية، لأن فيه تحسين صوت. وقد قال تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والأولى عندي ألا تجهر المرأة بالقراءة وأن تسر بها. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، وجزى الله جل وعلا إخوتي السائلين خيرا، كما أسأله جل وعلا أن يبارك في مقدم هذا اللقاء وأن يثيبه الأجر والثواب، كما أسأل الله جل وعلا أن ينزل الخيرات لكل من شارك معنا في ترتيب هذا اللقاء أو حرص على تهيئته، ومنهم الأخ عثمان الجويبر مسجل هذا اللقاء، كما أسأل الله جل وعلا للمستمعين الكرام ولجميع المسلمين توفيقا وسعادة ورفعة ودخول جنان، وأسأله جل وعلا لولاة أمورنا التوفيق لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.